القدرية وصفعوا بها وجوه المعتزلة وأفضل البشر، وأخذوا خصوص وأخذوا خصوصا الإرادة الدينية الشرعية وصفعوا بها وجوه الجبرية من الأشاعرة والجهمية فأفضلوا منهم، واستدلوا بأدلة هؤلاء وهؤلاء وأثبتوا لغة العلم وسلموا من التناقض، فهداهم الله للحق والصراط المستقيم الذي هو الذي هدى الذي هو هدى بين ضلال فيه. ومن الصفات يقول المعلم من الصفات التي يثبتها وتملك عين الضحك، الضحك هذا من الصفات التي ثبتت في السنه المطهره ولم تات في الكتاب العزيز، من ادلتها ما ثبت في الصحيحين حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه. الحديث صحيح او مخالف صحيح في كتاب الجهاد، ومسلم ايضا في كتاب الامام، ومعنى هذا ان رجلين يقتتلان في الجهاد مسلم وكافر، فيقتل الكافر المسلم فيكون شهيدا، ثم يمد الله على الكافر الاسلام بعد ذلك فيسلم ويموت على الاسلام فيدخل الجنه، وكلاهما يدخل الجنه. ومن ادله ايضا حديث ابي هريره عند البخاري في قصه الرجل الذي هو اخر اهل النار خروجا منها واخر اهل الجنه دخولا، وحديث طويل وهو الشيخان البخاري ومسلم أو رواه البخاري أو البخاري الصحيح في كتاب التوحيد، وفيه أن الله أن هذا الرجل إذا خرج من النار وكذا لا تزال وجهه مصروفا إلى النار، فيقول: يا ربي اصرف عني اصرف وجهي على النار فقد قشر لي ريحه وأحرقني من الكعبة، فيقول الله عليه أعوذ بالوثيق أن لا يصرف غيره فلا يصرف، فيعطيه فيصرف الله وجهه على النار، ثم بعد ان تقع له شجره فيها كذا وكذا فيسكت ما شاء الله، ثم يقول: يا ربي قدمني الى شعير الشجره، فيقول الله: ويلك يا ابن ادم ما غدرك، وربه يعذره لانه يرى شيئا لا صلى له، فيدريه الى الشجره فيسكت ما شاء الله، ثم تقع له شجره وهكذا حتى يصل الى باب الجنه، فيقول: يا ربي قدمني باب الجنه، يقول: ويلك يا ابن ادم ما غدرك، يقول: يا ربي لا أكون أشهى خلقك به، فإذا وصل إلى الجنة انفهقت له الجنة ورأى فيها من النعيم وكذا، فيقول: ما شاء الله، يقول: يا ربي أكون الجنة، فيضحك الله له، فيقول: أي ربي لا أكون أشهى خلقك، فلا يزال يده حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال: فإذا ضحك منه قال: ادخل الجنة. هل فيه سوى الضحك؟ وكذلك الفرح الصفات التي جاءت في الكتاب العزيز حديث حيارة الغالي المتفق على صحته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا لتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره قد أضله بأرض الهلاك، رواه البخاري في الصحيح كتاب الدعوات، ورواه الإمام مسلم في كتاب التوبة في بعضها وصف لهذا الرجل أنه كان في أرض المسلاة مهلكة وسقط بعيرة وبحث عنه فلم يجده وعن الطعام والشراب، هو في الصحراء ما يستطيع ما يحتاج إلى شيء، فلما عيس نام تحت الشجرة يموت، أي ما وجد بعير من جميع الجهات، نظر تعب ولا حوله بلد ولا يستطيع المشي ولا ماء ولا شيء، فنام تحت الشجرة يموت، فلما استيقظ وجد الراحلة قائمة على الراحلة وعليها طعامه وشرابه في حياة، فشهد وأخذ بشطان شدة الفرح وجعل ينادي ربه يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربي، أخطأ من شدة الفرح، هذه كلمة كفرية، اللهم أنت عبدي وأنا ربي، لكن إذا تكلم بكلمة الكفر جاهلا غير متعبد فلا يؤاخذ،

هذه الصفات الثلاث اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع، ويمنع العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع، فمن أثبتها فهو من أهل السنة، ومن نفاها فهو من أهل البدع. صفة العلو، صفة الكلام، صفة الرؤية، هذه الثلاث ينكرها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. الأشاعرة يسمون الرؤية لكن ما يسمون على وجه، يسمون الرؤية في غير جهة. الأشاعرة يقولون إن الله يرى، لكن أين يرى؟ من فوق؟ يقولون لا، تحت؟ لا، أمام؟ لا، خلف؟ لا، يمين؟ لا، شمال؟ لا، أين يرى؟ لا في جهة. هل هذا معقول؟ ما يعقل. ولهذا أنكر جمهور العقلاء على الأشاعرة وضحكوا منهم وقالوا كيف صفة الرؤية بدون مقابلة؟ ما في رؤية إلا مقابلة، الرؤية لا بد لها من مقابلة للرؤية، فكيف تثبت الرؤية ولا تثبت المقابلة؟ قال هذا باطل بجهل، العقول تنكر هذا، لأن الأشاعرة الآن مذبذبين، لأن الأشاعرة مذبذبون، لا إلى هؤلاء لا إلى هؤلاء، هم يريدون أن يكونوا مع السنة في صفة الرؤية، ويريدون أن يكونوا مع المعتزلة في نفي الجهة ونفي العلو، فلم يستطيعوا، فأثبت الرؤية ونفوا العلو. ولهذا ألزمهم، سلط عليهم المعتزلة وألزموهم، قالوا أنتم الآن مذهبكم مبدأ غير معقول غير متصور، فأنتم بين أحد أمرين، إما أن تثبتوا العلو مع الرؤية تكونوا أعداء لنا في السنة، وإما أن تبقوا الرؤية تكونوا أصحاب لنا تكونوا معنا، أما أن تبقى هكذا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء هذا غير معقول غير متصور. وكذلك الكلام أثبته الأشاعرة لكن ما تفعل على وجه الكلام، يقولون هو الفعل القائم بالنفس مثل العلم، ما في حرف ولا حرف، الكلام بنفسه كما أن العلم بنفسه فالكلام بنفسه. كيف تكلم؟ كيف يعرف الكلام؟ قال اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فتكلم بهذا القرآن، هذا الكلام كلام جبريل، اضطره الله اضطرار ففهم ما في نفسه فعبر عن شعر الله أحمد. ومنهم من قال انه هذا اللي عبر عنه محمد لا جبريل، ومنهم من قال هذا جبريل لا نفسه، اذا ما كنت الكلام على وجهه والعلو الكبر فتكون، فبهذا تبين ان الرؤيا ما اثبت هؤلاء طوائف الكلام الجهميه والمعتزله والاشاعره، فهي من العلامات الفارقه بين اهل السنه وبين اهل البدع، اجمع عليها السنه. ولهذا قال المؤلف واجمع اهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يوافق، هذا رحمه الله، أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد وهم أهل السنة والجماعة وهم الصحابة وهم الرسل عليهم الصحابة والتابعون والأئمة وأتباعهم ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة إلى يوم القيامة، اتفقوا على أجمع أهل الحق، وقال فما أهل الباطل، أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخر كما جاء في كتابه وصح رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب استدل المؤلف رحمه الله بقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة بالضاد من النظرة والبهاء والحسن، إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة يعني تنظر إلى ربها، فأمراض تنظر إلى ربها في بأبصارها. ووجه الدلالة أن الله أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محل، وعداه بأداة الصلة الصريحة في نظر العين، وأخلاه من قرينة تدل على خلاف الموضوع وحقيقة، فدل على أن المراد بها النظر للعين التي في الوجه إلى الرب سبحانه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، المؤلف رحمه الله اقتصر على آية، وهناك أدلة أخرى تدل آية من القرآن غير الآية هذه، من قوله تعالى ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، جاء في تفسير المزيد أنه نظر إلى وجه الله الكريم، وقوله سبحانه الذين احسنوا الحسنى وزيادة جاء تفسيرها في صحيح مسلم بأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وقول سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني الكفار. قال الشافعي رحمه الله فلما انحجب هؤلاء السخط دل على أن أولياء يرونهم في الله، وإلا لو كان المؤمنون لا يرونه فتساوى الأعداء والأولياء. لما حجب الله الأعداء عن الأولياء دل على أن الأولياء يرونه، ولو كان المؤمنون لا يرونه لتساووا هم الأعداء في الحجب، ولكن الله حجب السفرة فدل على المؤمنين يرونه لا يحجبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لا يستطيعون إلى المؤمنين. المؤلف اقتصر على آية واحدة، وأما الأحاديث فهي متواترة كما قال علامة ابن القيم رحمه الله، قال إن الحديث متواتر رواها من الصحابة نحو 30 لفظا في الصحاح والسنن والمنهاج. فهي متواترة، ومن ذلك استدل ابن مالك رحمه الله حديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليلة 14 فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. الحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب التوحيد، رواه سليم عوض في كتاب التوحيد، رواه عبد الله بن احمد في كتاب السنه. فيه ان المؤمنين يرون ربهم كرؤيتهم للقبر، وهذا تشبيه للرؤيه بالرؤيه وليس تشبيها للمرء بالمرء، والمعنى انكم ترون ربكم رؤيه واضحه كما ترون القمر سيتبدل رؤية واضحة، وليس المرأة تشبيه الله بالقمر، الله لا يشبه أحد من خلقه، فالمرأة تشبيه الرؤية بالرؤية، ولذلك العلماء الحديث تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرئي. وقوله لا تضامون في التخفيف أي لا يلحق الضيم في رؤيته كما يلحق الناس عند رؤية الشيء، فإنه قد يلحقه الضيم في طلب رؤيته. وقيل لا تضامون بالتشديد اي لا يضم بعضهم الى بعض. اما الاشاعره الذين انكروا العلو ففسروه بما ينسجم مع مذهبهم القائل بنفي العلو مع اثبات الرؤيه، اي فسروا التضامون بالتشديد لان معناه لا تتضامون في رؤيته في الاجتماع في جهه، اي لا تظلمون فيه برؤيه بعضكم دون بعض، وإنكم ترونه في جهاتكم كلها وهو يتعالى عن الجهة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم فيه جاء في حديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، في بعضها قال ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها من حق، في حديث أبي هريرة وغيره، هذا حديث صريح في هذا. ومع صراحتها أنكر أهل البدع. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ما هي صلاة الفجر وقبل غروبها صلاة العصر ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب صلاة العصر. فيه الحث على العناية في هاتين الصلاتين زيادة العناية مع بقية الصلوات، فيه دليل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين تستدعي رؤية الله في الجنة، ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وصلاة قبل غروب فافعلوا، فإن ذلك من أسباب رؤية الله عز وجل. وفي رواية تقرون ربك العيان يعني معايا مواجهة. نعم. قال رحمه الله وروى صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة في الجنة نودوا يا أهل الجنة

قالوا لو قلنا أن الله يتكلم لا لازم ذلك أن يكون له شفتين وأضراس وأسنان، لأن الذي يتكلم الحروف تخرج من الشفتين ومن الأضراس ومن الثنية العليا والسفلى وحافة اللسان، والله منزه عن ذلك. نقول ما قال إن هذا يلزم، ما قال إن هذا يلزم، نرى بعض الحروف تتكلم وليس لها أضراس ولا لسان. الجلوس منطق، يوم تنطق يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الجلوس لها لسان تكلم. وقال إني لا أعرف حجرا يسلم علي في مكة، حجر من لسان تكلم تكلم تكلم عن ذلك. وسمع تسبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على جذع ثم أوتي له بالمنبر، فلما حضر على المنبر صاح جذع صاح حتى كاد يلتقط، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يهجره كما يهجر الصبي حتى تهجر. الجذع له لسان له صوت له أضراس، إذا كان بعض المخلوقة تتكلم ولا نعم كيف تتكلم، فكيف تنكرون أن يكون الله يتكلم ولا نعم كيف يتكلم؟ لكن أهل البدع والعياذ بالله في ابتلوا به مخالفة النصوص والعرض عنها وتأويلها ونفيها، نسأل الله السلامة والعافية. والآية هي تأكيد المصدر، وكلم الله موسى تكليما، قال العلماء إن التأكيد للمصدر ينفي البجاز، ينفي البجاز، وكلم الله موسى تكليما، هذا المصدر ينفي التأويل وينفي البجاز. وحاول بعض أهل البدع بعض الجهمية شق عليهم هذه الآية الآيات التي فيها أن الله يتكلم، حتى تمنى بعضهم أن يحكها من المصحف، يحكها آية الكلام والعياذ بالله، تمنى أن يحكها من المصحف آيات العلو وصفة العلو، وحرف قوله وكلم الله موسى تكليما، قرأها بعض أهل الجهمية قال وكلم الله موسى تكليما، فجعل الرب هو المكلم وموسى هو المتكلم حتى يرجع الرب الكلام، حرفها وكلم الله قرأه وكلم الله موسى تكليما، يعني موسى هو المتكلم والله لا يتكلم. فقال له بعض اهل السنه هب يا عدو الله انك استطعت ان تحرف هذه الايه، فكيف تقول في قوله تعالى وكلمه ربه؟ ما تقول تحرفها. قال معنى وكلمه ربه جرحه باظافر الحكمه،